أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل، ومع مجلس من مجالس العلم. هذه السنة وهي مجالس العلم كادت أن تكون مهجورة في هذه الآونة، فاللهم بارك في القائمين على هذا الأمر واجزهم خير الجزاء، واجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم يوم العرض عليه. اللهم آمين. ما أجمل أن يعيش المسلم في مجلس العلم ويتذكر جلوس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحب الكرام في المسجد النبوي. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا صلاة في المسجد النبوي قبل الممات، وأن يرزقنا جوار حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والشرب من حوضه يوم القيامة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. فكرت كثيرا فوجدت أن المسلمين دائما يتحدثون، يقولون القرآن الكريم والسنة النبوية، وأحيانا يقولون الحديث النبوي الشريف. فقلت في نفسي: هل يا ترى المسلمون يعرفون معنى السنة النبوية أو الحديث النبوي؟ وهل هناك فرق بين الأمرين، أن يقول المسلم هذه سنة أو هذا حديث؟ فقلت لا بد من الإشارة إلى هذا الأمر. بدأ في صلاة العشاء، سمعنا في صلاة العشاء: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة النبوية أمر منصوص عليه في القرآن الكريم، ومن فضل السنة في القرآن الكريم قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. السنة النبوية آيات كثيرة نصت على فرضيتها وعلى وجوبها على الأمة. وهل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم حث على فضل السنة وعلى تعلم السنة وعلى معرفة المسلم بسنته صلى الله عليه وسلم؟ نعم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. أنت عندما تأتي إلى المسجد، أنت تأتي لأجل أن تتعلم علوم دينك، لأجل أن تتعلم القرآن أو سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحمد ربك على هذه النعمة. لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. كل ما تذهب إلى المسجد وتعود وترجع وتروح تذهب إلى المسجد صباحا ومساء لك منازل في الجنة، والجنة منازل حتى ربع يصعد المسلم إلى أعلى منازل الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا في عليين وفي الفردوس الأعلى، اللهم آمين. ويكفي أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا قال: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله تعالى لمن كان المسجد بيته بالمرور على الصراط إلى رضوان الله تعالى إلى الجنة. الإمام مالك في الموطأ بيروي عن راوي اسمه عبد الكريم بن أمية ابن أبي المخارق، وموطأ الإمام مالك يعني من أول الكتب التي كتبت في علم الحديث النبوي الشريف، لأنه أعلى سندا. إمام مالك متوفي سنة 179 هجرية، فبينه وبين سيدنا النبي 2 أو 3 أقصى حاجة، وكلما على السند كلما كان الضعف فيه أقل. فموطأ الإمام مالك من الكتب التي يعني وصلت إلى درجة الصحة، لكن لا تصل إلى صحة الإمام البخاري، إلى درجة صحيح الإمام البخاري. فالإمام مالك من ضمن الحاجات أو الأحاديث التي هي ضعيفة في موطأ الإمام مالك، الأحاديث التي تروى من طريق عبد الكريم ابن أمية ابن أبي المخارق. فالناس قالوا: يا إمام لما تروي عن هذا الراوي؟ فقال: غرني بكثرة صلاحه وجلوسه في المسجد، عشان تعرف أن مكانة المسجد إيه عالية. فالإمام مالك روى عنه، قالوا: طيب إزاي؟ قال لهم: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله تعالى لمن كان المسجد بيته بالمرور على الصراط إلى رضوان الله تعالى إلى الجنة. مع أن هذا الرجل رجل ضعيف، وأدى إلى ضعف بعض الأحاديث في موطأ الإمام مالك. السنة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ. تعرف يعني إيه النضرة؟ يعني نضارة الوجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول ابن عيينة: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة لهذا الحديث اللي سيدنا النبي قال عنه: نضر الله امرأ. دي دعوة من سيدنا النبي إن أي حد يطلب حديث سيدنا رسول الله أو يتعلم سنة سيدنا رسول الله يرزق بنضارة الوجه وبياض الوجه في الآخرة عندما يلقى الله عز وجل. نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع. فأنت تسمعون الحديث وتعلمه لأولادك، تعلمه لزوجتك، تعلمه لجيرانك، تعلمه لزملائك في العمل، فإن شاء الله تحصل على هذا الثواب. ويقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي من بعدي إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال ابن حبان في قوله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، فقال: هم أهل الحديث. لأن الإمام أحمد بن حنبل عندما مات رآه أحد أقرانه في المنام في بستان أخضر في حديقة خضراء، فقال له: يا إمام، لعل ما أنت فيه بسبب ورعك وتقواك. قال له: لا، دلنا فيه ده بسبب أنني كتبت بخط يدي صلى الله عليه وسلم 1000 1000 مرة. يعني كم مرة؟ يعني 1000000 مرة. طب أنت كده دور على نفسك كده، كم مرة كتبت صلى الله عليه وسلم بإيديك؟ كم مرة كتبتها؟ ده أنت لما بتكتب خطاب لواحد ولا بتكلم واحد ممكن تقول رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما تكملش حتى صلى الله عليه وسلم، وتكتب صاد أو صل عم. والله اللي بيعمل كده ربنا هيصلعمه يعني، وربنا هيخليه كده صاد ملوش اي ايه، ملوش اي قيمة، نكرة. انت بتنكر سيدنا النبي تكتب صاد؟ صاد ايه يا ابني؟ هو انت فين؟ ده سيدنا النبي: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10. انت بتتعامل مع مين؟ هو الذي ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا. ايه ده؟ امر من رب العزة تبارك وتعالى. ده كل الرسل وكل الأنبياء ما قالش فيهم ربنا صلى الله عليه وسلم إلا سيدنا النبي. فأنت بتقتدي بهذا بالملائكة وبرب العزة تبارك وتعالى أنه أمرك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال ابن حبان رحمه الله: هذه منقبة لأهل الحديث، لأنهم أكثر الناس صلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المفسرون في قول الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: يكفي أن أصحاب الحديث إمامهم رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها منازل ودرجات لأهل الحديث. أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعى النبي منضرة، وسمعت من بعض المشايخ أنهم أرزاقهم أيضا به متكثرة، فذا شرف ومكان. ولذلك العلماء القدامى ألفوا كتب يسموها كده: شرف أصحاب الحديث، فضل أصحاب الحديث الذين يطلبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يا ترى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوجد فرق بينه وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة قالوا من ناحية اللغة هي الطريقة. تقول ايه واحد مثلا عايز يتجوز على مراته مثلا، يعني حتة كده بقى لازم في عشان الامور تمشي بقى كده وتفرفشوا معنا شوية. عايز يتجوز على مراته وهو عارف ان ابوها متجوز اتنين، فتيجي يقول لها انا عايز اتجوز، تقول له تتجوز؟ تتجوز ايه؟ يقول لها طب بس ما تزعليش، سنة ابيكي، يعني الطريقة اللي ابوكي مشي عليها. فالسنة في اللغة الطريقة. شوف انا ربطت لك ازاي، لان انا قلت لك السنة لغة قال علماء اللغة عنها الطريقة هتنساها. سنة الله التي قد خلت من قبل. يبقى السنة هي في اللغة الطريقة. طب عند علماء الحديث، او خلينا اول في علماء الفقه، قالوا هي السنة هي ما يقابل الفرض. يعني علماء الفقه عندهم فرق بين السنة وبين الايه، بين الفرض او الواجب. الواجب حاجة لابد من اتيانها، لكن السنة عادي مش مشكلة، عملتها ما عملتهاش الايه، الامور ما تفرقش كتير. لكن عند علماء الحديث يقول لك لا ما تفرقش كتير. ازاي؟ اذا كان ربنا هو اللي امر باتباع الايه، باتباع السنة. اللهم اجعلنا واياكم من اهل سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقتدين بهديه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب انتوا يا اهل الحديث عرفونا السنة. قالوا السنة هي كل ما اثر عن رسول الله، او كل ما اضيف عن سيدنا رسول الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية، او ما كان قبل البعثة او بعدها، او ما رآه في اليقظة او المنام، او وحتى حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم. يبقى كل حياة سيدنا النبي سنة، كلام سيدنا النبي سنة، افعال سيدنا النبي سنة، سكوت سيدنا النبي سنة، نوم سيدنا النبي سنة، اكل سيدنا النبي سنة، شرب سيدنا النبي سنة، غضب سيدنا النبي سنة، ابتسامة سيدنا النبي سنة، مزاح سيدنا النبي سنة. ولذلك سيدنا أبو هريرة يقول إيه: لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. بدأ يكتب الحديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما بدأ يكتب عن سيدنا النبي الصحابة قالوا له: حسبك يا ابن عمرو، تعمل إيه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب وفي الرضا، أنت هتكتب كل حاجة؟ هي كل حاجة من السنة؟ فذهب سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنك تتكلم في الغضب وفي الرضا، أفأكتب عنك؟ قال: أكتب، فإني لا أقول إلا حقا. رجع تاني صلى الله عليه وسلم للصحابة، وبعدين بدأ يتكلم وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب. فالصحابة قالوا لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص: انت بتعمل ايه؟ ده سيدنا النبي احيانا بيمازح، يعني ايه يعني يهزر، فانت برضو هتدخل هزار سيدنا النبي في السنة؟ فرجع لسيدنا النبي: ايه رسول الله، هو هزرك برضو سنة؟ رجع لسيدنا النبي قال له: يا رسول الله، انك تمازحنا، يعني انت بتهزر؟ قال: اكتب، فاني لا اقول الا حقا. يعني حتى مزاح سيدنا النبي ايه؟ سنة. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لكن كان مزاح سيدنا النبي كله ايه؟ حق. مش مرة واحد منوفي، مرة واحد صعيدي، مرة واحد مش عارف ايه، مرة كل الكلام ده كلام شائعات وكلام فاضي وملوش اي اساس من الصحة. لكن كل الناس، كل المسلمين، وكل مكان فيه الحلو وفيه الايه الوحش. لكن سيدنا النبي مزاحه كله ايه؟ حق. انك تمازحنا. قال: ولكني لا اقول الا حق. فعند علماء السنة ان كل حاجة صدرت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة. يبقى كل ما أضيف أو كل ما أثر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول، إيه القول؟ زي ما يقول لنا كده: إنما الأعمال بالنيات. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كلها أحاديث قولية أو أحاديث فعلية، اللي هو فعل سيدنا النبي، أي شيء يفعله سيدنا النبي يكون سنة. طب مين اللي هيقول لنا الفعل ده؟ صحابة سيدنا النبي هم اللي هينقلون الفعل. يعني احنا بنصلي ازاي دلوقتي؟ إلا إن الصحابة هم الذين نقلوا ورأوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي في الصلاة فنقلوا لنا ذلك، رأوا وضوء النبي زي سيدنا النبي توضأ فنقلوا لنا ذلك، عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان دعا بإناء، هاتوا لي إناء، فأفرغ على يديه ثلاث مرار. كان زمان بيكب كده، من يعمل كده من أبريق أو من مية كده ويعمل كده. تقولوا طب دلوقتي تعالى بقى، دلوقتي احنا بقى عندنا حنفية، دلوقتي هتحسب الثلاثة دول ولا تعملهم ازاي؟ يقول لك يا عم بس اتوضى بس واتكل على الله، خليك مع ربنا. يقول طب ما احنا عندنا حاجة، ده الناس بتقول تجديد الخطاب الديني. طب هو في تجديد اكتر من كده؟ بقى عندنا حنفية، انتوا عايزين حاجة تاني؟ بقى الواحد بينزل تحت الحنفية وخلاص، ما يقعدش يقول لواحد تعالى كب لي ويصب له شوية وشوية وشوية ثلاث مرات، خلاص بقى في حنفية وبقى في دش. احنا نقعد بقى في الغسل ويبدا بالجانب الايمن وتعالى من الراس اليمين ومن الناحيه الشمال، بقى في تجديد اكتر من كده؟ قال لا يا عم ده مش قصدنا بالتجديد كده. ما انتوا قصدكم ايه؟ ما احنا ماشيين معاكم اهو، عملتوا لنا حنفيه قلنا نتوضى من الحنفيه، عملتوا لنا دش قلنا نغتسل تحت الايه؟ تحت الدش. ما قلناش نعبي بالكوبايه ونعمل زي ما كانوا، ما احنا ماشيين معاكم اهو، جبتوا لنا عربيات بس هاتوا لنا نركب برضه ونمشي، ما نقولش لا، هناكل معاكم البيت زهرت والهمبرجر والكنتاكي كله هنعيش معاكم فيه مش مشكله، احنا ماشيين اهو على التجارة. لا احنا مش قصدنا كده. امال قصدكم ايه؟ قالوا خفف لنا شويه. يعني ايه نخفف شويه؟ لما تمشي معاهم هو عايز كده، عايز يعني يعمل ايه؟ يعني صلاه العشاء ما هي بدل اربعه خليها ركعه او مشيلها خالص مش مشكله يعني. طب وهي دي بتاعتنا؟ هو احنا نقدر نعمل حاجه؟ ده اللي بيتصرف في الكون هو اللي ايه؟ هو اللي خلقه، وهو اللي قال لنا كده، وهو اللي قال لنا نصلي كده، وهو اللي امر سيدنا النبي وقال له اعمل كده. هي دي بتاعتنا؟ دي بتاع الخالق، ما نقدرش نحذف ولا نقدر نشيل حاجه، ولا في استطاعه اي حد ان يرفع اي حاجه ولا يخاف. ده شرع وده دين، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فده فعل النبي. انه شوف بقى فعل النبي عمل ايه. سيدنا عثمان يقول حمران مولى عثمان بن عفان ان عثمان دعا باناء فافرغ على يديه ثلاث مرار، ثم تمضمض واستنشقا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه فأقبل به وأدبر، ثم غسل أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ثم قال، من الذي قال؟ به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ نحو وضوئي هذا. اللي هيتوضأ زي ما انا اتوضيت دلوقتي، شوف بقى الثواب اللي جاي، بس لو تقدر تعملها تبقى انت راجل فعلا. من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. يبقى الركعتين دول كلهم مع مين؟ مع ربنا. ما يفكرش بقى في البطاطس ولا البدنجال ولا الخيار ولا الفينو ولا الحاجات اللي هيجيبها لعيال الصبح وهم رايحين المدرسه، ولا الدروس الخصوصيه، ولا فواتير الغاز، ولا الكهرباء. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. ايه اللي يحدث؟ زيه زي الحج بالظبط، الا غفر له ما تقدم من ذنبه. تقدر تعملها؟ ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر له ما تقدم من ذنبه. فده وضوء سيدنا النبي، احاديث فعليه. قال لك او تقرير. يعني ايه تقرير؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابه يفعل امامه امرا فيسكت او يبتسم او يضحك صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا النبي لما بيضحك مش بيضحك زي الناس اللي هم في الشارع كده، ما كانش يعرف حاجه اسمها القهقه، كان جل ضحكه التبسم. يقول لك فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا جرير بن عبد الله البجلي يقول ايه؟ ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. شوف يا سلام، يعني كان دايما طول ما هو ماشي يعمل ايه؟ يبتسم. تبسمك في وجه، انت يا عم الناس مش هتشتري منك حاجة، بس انت خلوهم ياخدوا من جنبك صدقات وانت خد صدقات برضو. ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. مش يمشي بقى كده وشادد جسمه وشادد عضلاته ومش راضي يتكلم مع الناس. ايه يا عم، هو الاسلام بيقول لك كده؟ الإسلام بيقول لك ألقي السلام على من عرفت ومن لم إيه؟ ما رآني رسول الله، مش دي سنة سيدنا النبي برضو؟ ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه، وربما، شوف بقى الكلام بتاع الصحابي الجليل، وربما ضرب بيده على صدره. كيف الحال؟ ازيك يا جرير؟ أخبارك إيه؟ شوف سيدنا النبي أهي، خلي بالك إيد سيدنا النبي على واحد كده، دي ملاطفة وملامسة، عارف دي فيها إيه؟ فيها من الأخوة والمحبة والرحمة والمودة والألفة ما فيها. خليك أنت كده ماشي مع ابنك كده، وحط إيدك كده عليه، أو هو يحط إيده عليك كده، أو حط إيدك في إيده، أنت حاول تجربها. نحن فعلا اهتمينا بالرعاية. يعني إيه الرعاية؟ يعني الأكل والشرب والفلوس والبضنجال والأكل والحاجات اللي الولاد عايزينها، لكن افتقدنا التربية. كونك انك انت تمشي مع ابنك كده وتحط ايدك في ايده، ده سيدنا النبي، سيدنا عبد الله ابن عمر يقول اخذ رسول الله بمنكبي، حط ايده علي كده وقال يا ابن عمر كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. خلي بالك دي تربيه، حط ايدك في ايد مراتك، حط ايدك في ايد ابنك، حط ايدك في ايد اخوك، حط ايدك في ايد عمك، حط ايدك في ايد خالك، دي كلها سنه سيدنا النبي ودي كلها تربيه. سيدنا عقبة بن عامر يقول أنا دخلت المسجد كده مع سيدنا النبي، وأنا داخل المسجد سيدنا النبي قال لي يا عقبة بن عامر لأعلمنك أفضل ثلاث صور أنزلت في التوراة والإنجيل والزابور والقرآن العظيم. فدخل سيدنا النبي المسجد وهو خارج، خلاص خرجت أنا وهو، فوضع يده في يدي، سيدنا النبي مسك إيد مين؟ إيد سيدنا عقبة بن عامر. فسيدنا عقبة بن عامر قال يا رسول الله أنت قلت لي وأنت داخل المسجد لأعلمنك أفضل ثلاث صور أنزلت في التوراة والإنجيل والزابور والقرآن العظيم. قال يا عقبة بن عامر اقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يا عقبة بن عامر لا تنساهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. يقول فما نسيتهن، إيه اللي خلاه ما نسيهمش؟ مسكت سيدنا النبي فيه كده، وتعليم سيدنا النبي دي تربية قبل ما يكون تعليم. لو في واحد مدرس أو معلم وبيعلم الأولاد العلم لكن ما فيش تربية، بعد ما يخلصوا العلم وينجحوا في المادة يدوروا بأوسخ جزمة عندهم، لأن ما تعربوش منه حاجة ولا تعملوا منه إيه، يعني علم بس ما فيش إيه تربية. كان بيدوهم علم لكن بيشرب سجاير، كان بيدوهم علم لكن بيسب ويقذف، كان بيدوهم علم لكن بيتعامل مع البنات برأفة وبيتعامل مع الشباب بقسوة، كان بيدوهم علم لكن اللي بياخد عنده دروس خصوصية بيحبيه ويطبطب عليه وياخده في حضنه، واللي ما بيديش يديله بالجل، يبقى هم بعد كده يطلعوا يديله بالجل. فهي دي القضية، لازم يكون فيه تربية. فيقول فما نسيتهن منذ قال لي النبي لا تنساهن، وما بت ليلة إلا وقرأتهن. دي كلها سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قول أو فعل أو تقرير، إن سيدنا النبي يرى أمرا يفعله أحد الصحابة فيسكت أو يبتسم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أو صفة خلقية. سيدنا النبي كان خلقة اللي ربنا خلقه بيها، كان ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، لا هو اللي طويل قوي ولا هو اللي قصير إيه قوي، بين. وكان له شعر يحار العقل فيه ويختطف الفؤاد من اختلاقه، لأن خلقة ربنا. كان إن انفرقت عقيصته فرق، لو عايز يعمل مفرق كده في شعره، الخط اللي هو بيبقى في وسط الشعر ده يعمله، مش عايز يعمله يجي لف العمامة على الشعر ويجي لبس العمامة وخلصت الايه القضية. كان سواء البطن والصدر، ما عندوش بتاع كرش زي حالتنا كده، سواء البطن والصدر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جمال سيدنا النبي جمال خلقي وجمال خلقي أيضا، أو صفة خلقية. كان أرحم الناس، كان خلقه القرآن، قرآنا يمشي على الأرض، كان يعفو عند المقدرة، كان يرحم، كان يعطف على الصغير قبل الكبير، كان ينظر في مصالح الناس، كان يتعامل مع غير المسلمين برحمة وليس بقسوة. دي كلها صفة خلقية. أو ما رآه في اليقظة أو المنام، يعني حتى لو شاف حاجة في المنام تبقى دي سنة. لو شاف سيدنا النبي في المنام سنة، لأن مش سيدنا النبي بس، أي رسول أو أي نبي يرى أمر في المنام فيبقى ده شرع ودين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. يبقى دي من السنة وإحنا ماشيين على إلى الآن، سنة الأضاحي. رأها فين سيدنا إبراهيم؟ رأى القصة دي كلها، القصة دي كانت فين؟ في المنام. فسيدنا النبي برضه في بداية الوحي ظل يوحى إليه في المنام ستة أشهر، وكان لا يرى رؤيا في المنام إلا جاءت مثل فلك الصبح أو ما كان قبل البعثة أو بعدها. طب ما هو لسه مش رسول، إزاي يكون سنة؟ نقول لك إن ربنا حفظ سيدنا النبي وعصمه وهو صغير، لم يفعل فاحشة ولا معصية قد. الله عليه وسلم: ما هممت بأبر مما كانت عليه الجاهلية إلا مرتين. وهو بيرعى الغنم لسه بقى، يعني أبو عبد المطلب مات وكان عمر سيدنا النبي كم سنة؟ 8 سنوات. فبدأ يرعاه عمه، فهو رفض أن يعيش عالة على عمه، ففكر في أمر منه يساند عمه ويساعد عمه، ومنه يبقى الايه اللقمة تعيشه من إيديه، كسبه يكون من عمل يده. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. فهو سيدنا النبي يعلم أي شاب ويعلم أي طفل ويعلم أي كبير كيفية تحمل المسؤولية. ومن إمتى تبدأ تحمل المسؤولية؟ لما يكون عنده 8 سنين. أول ما يبدأ يروح أولى ابتدائي ابدأ حمله المسؤولية. يعني ايه حمله المسؤولية؟ يعني مش كل حاجة عايزها هات له، عايز حلويات تجيب له، عايز شوكولاتة تجيب له، عايز بسبوسة تجيب له، عايز، لا، لازم يعرف ان دي حدود، لا يكلف الله نفسا الا ايه الا وسعها. ومش كل حاجة بيشتهيها او يشوف زميله بياخدوها يبقى يمشي زيهم، لا، لازم يتحمل يقول اه والله انا لما ابويا ربنا بيوسع على ابي بيجيب لي، ما فيش مشكلة، لكن دلوقتي الحالة معانا ايه صعبة شوية، فربنا يعينك يا ابي وربنا يرزقك. يبدأ الطفل نفسه يحس بمسؤولية. فثمان سنين بدأ يرعى الغنم، فيقول: رأيت شبابا يسمرون في سمر، يعني في غناء وفرح، فقلت ايه، اجعل اخي يرعى لي غنمي وانا اروح اسمر مع بقية مع الشباب زي ما بيسمروا في فرح، كان في عرس في مكة. فذهب الى العرس، وعندما وصل الى المكان القى الله عليه النوم فنام. يقول: فما ايقظني الا حر الشمس. من اليوم التالي الفرح خلص وكل الناس مش قام، لا، الشمس بتضرب في ايه، في وشه. فراح عمل المرة دي تاني، أول ما وصل العرس ألقى الله عليه النوم فنام، فما أيقظه إلا حر الشمس. يا سلام. طب يأتي أمر تاني، كان في حاجة تاني في الجاهلية قبل الإسلام، قبل ما يبقى سيدنا النبي الرسول، حاجة اسمها حلف الفضول. قريش تعاقدت وتعاهدت فيما بينها إن أي واحد ظالم لابد إن احنا نجيبه ونقرصه ونضربه ونطلع كل البر الأزرق على عينيه لحد ما يدي للمظلوم حقه. فسيدنا النبي شهد معهم هذا الحلف وهو كان لسه ايه صغير. يقول: شهدت حلفا مع بني عمومتي وانا صغير، وددت لو ان في الاسلام مثله. يعني لو كان ده موجود في الايه في الاسلام، ان كل المسلمين يجتمعوا لما يكون في ظالم وفي مظلوم وناخد للمظلوم حقه من الظالم. ده كله كان ايه، زد على ذلك قضية وضع الحجر الأسود وتحكيمه في وضع الحجر الأسود، لما كاد القبائل في مكة أن تقتتل، ففطنته الزكاة وقال لهم: لا، ما تزعلوش بعضكم، أصل كل قبيلة تريد أن تضع الحجر الأسود في مكانه لكي يكون لها شرف وضع الحجر الأسود. التاريخ يكتب بعد كده إن معالي فخامة سيادة سعادة حضرات فخامات عظمات كرامات سيادات هو اللي عمل اللي ايه اللي محدش عمل، وكل قبيلة عايزة كده. أهم الحاج انتوا هتموتوا بعض عشان خاطر ايه، ما تزعلوش نفسكم، هاتوا مفرز زي ده وكده وفرشوه بس يكون قوي، ويلا نحط الحجر الاسود وكل قبيله ترفع من طرف. يا سلام على الحل ده. اول ما سيدنا النبي قال لهم الحل ده قالوا: هذا هو الامين رضينا به حكما. يلا، وراح رفعوا كل القبائل كانت لها شرف وضع الحجر الاسود في مكانه. فكل ما كان قبل البعث سنه عن سيدنا محمد. هتحصل اي مشكله في المجتمع وانت في ايدك انك انت تحلها وتضع حل يراضي الجميع وما يزعلش حد ولا يكون في ظلم لحد، فهي دي سنه من سنه سيدنا النبي، فعلها سيدنا النبي قبل البعثه او ما كان قبل البعثه او بعدها، وجميع حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم. يدخل في السنه النبويه ايضا اقوال الصحابه والخلفاء الراشدين وكذلك اعمالهم. نقول: طب ده يدخل في السنة ازاي؟ هو كده، لأن سيدنا النبي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الايه الراشدين المهديين من بعدي. فلما يجي سيدنا النبي يموت صلى الله عليه وسلم ويتولى الخلافة سيدنا أبو بكر الصديق، فأول ما يتولى الخلافة أول كم يوم كده يحدث فتنة في المجتمع، ظهر عليه الجماعة قالوا له: ايه رأيك بقى يا أبو بكر؟ بقى احنا هنصلي لكن الزكاة مش هنديك زكاة، مش هنخرج الزكاة. ده ايه اللي بيحصل ده؟ هو كده، مش هنديك الزكاة. فسيدنا أبو بكر أعلنها صريحة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فسيدنا عمر قال له انت بتعمل ايه يا ابو بكر؟ ما ينفعش الكلام ده. سيدنا النبي قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هي الشهادتين بس، لكن بعد كده ما يصليش ما يصومش ما يزكيش ما يحجش، احنا مش بتاعتنا دي. قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون، يعني سيدنا النبي سيدنا ابو بكر سيدنا النبي قال عنه ارحم الناس بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر، والله لو منعوني عناقا حبل كده بيتربط به البعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم على منعه. ده تحدث فتنه، ده عايزين ركن من اركان الاسلام ينهد، ما يعملوش بيه ما يطبقوش، ينفع كده؟ قال له طيب. فضل سيدنا يراجع سيدنا عمر يراجع سيدنا ابو بكر الى ان شرح الله صدر سيدنا ابو بكر ووقف عند قول النبي حتى يؤمنوا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بما جئت به. طب سيدنا النبي جاء بايه؟ بكل اركان الاسلام. فشرح الله صدر عمر لما وفق اليه سيدنا ابو بكر. تمر الايام والدور ويجي بعد كده سيدنا ابو بكر يجمع القران الكريم في مصحف واحد، وده ما كانش موجود في عهد سيدنا النبي. هو اللي موجود في عهد سيدنا النبي ان القران نزل كان بينزل على سيدنا النبي عن طريق الوحي وموجود في الرقاع والجريد والنخيل والحجاره وكل مكان، واكتمل القران على سيدنا النبي قبل ان يموت، واخر ايه نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه ايه الى الله. لكن في غزوه احد قتل 70 من حفظة القرآن الكريم. جاء بعد كده بعث اسمه بعث معونة وبئر الرجيع قتل أكثر من 70. فسيدنا أبو بكر بدأ يفكر ده كل اللي بيتقتلوا من حفظة الايه؟ القرآن. طب احنا بعدين ده القرآن محفوظ في الصدور، احنا عايزين يكون فين ايه؟ في السطور بقى، علشان خاطر لو ان الناس دي قلت ولا الحفظ مش يبقى برضه في ايه؟ في قرآن. فجمع القرآن الكريم في مصحف واحد. يبقى نقول بقى ان اللي عمله أبو بكر ده غلط؟ لا مش غلط ابدا. ليه؟ لان دي سنه نبويه، لان سيدنا النبي قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الايه الراشدين المهديين من بعدي. يجي سيدنا عمر بن الخطاب يجمع الناس على صلاه التراويح ويصلي بيهم في المسجد طوال شهر رمضان، مع ان سيدنا النبي ما عملهاش غير ليله او ليلتين. يبقى نقول لسيدنا عمر استنى عندك، ده اللي انت عملته ده بدعه وده مش من الدين. هم قالوا له كده، قالوا له بدعه. قال ان كانت بدعه فلنعمه البدعه هذه. انتوا بتعملوا ايه؟ يقول لك بعد كده ابن كثير هو اللي فرق بين البدعه وقال بدعه حسنه وبدعه سيئه. ده سيدنا عمر هو اللي فرق، اهو اول واحد قالها اهو، قال نعمه البدعه. يبقى في بدعه حسنه وبدعه ايه؟ وبدعه سيئه. اللي عملها كده مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب. يجي سيدنا عثمان ينسق المصاحف كلها ويقف على مصحف واحد ويوزعه على كل الامصار. فهذه كلها سنه نبويه، لكن الحديث يقف عند كلام سيدنا رسول الله فقط. يبقى انا لما اقول حديث يبقى المقصود به كلام سيدنا النبي او اقواله او تقريراته، لكن لما اقول سنه، السنه دي امر واسع يشمل سيدنا النبي ويشمل الصحابه رضوان الله عليهم جميعا. قالوا الحديث، لما اقول كلمه حديث من ناحيه اللغه قالوا الحديث هو كلام. يقول لك حديث الرئيس النهارده في التلفزيون، يبقى ده معناه كلام سيدنا النبي يبقى حديث؟ لا. يقول لك حديث لما رب العزة تبارك وتعالى، أي حديث يعني رب العزة يقول فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يبقى إذن معنى كلمة حديث في اللغة هو الكلام، سواء كان الكلام ده قليل أو كان إيه؟ كثير. لكن من ناحية السنة قالوا الحديث هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية إلى آخر الإيه؟ إلى نهاية الإيه؟ هذا التعريف. طيب قالوا إن الحديث ده بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده له نوعين، في حاجة اسمها علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. له نوعين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. أنا عندي السند بتاع الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قال لي ده كله اسمه علم الحديث دراية، لأنه بيبحث في السند والرجال وأحوالهم ثقات ولا ضعفاء ولا كذابين. وعلم الحديث رواية، إيه اللي ربنا عايزه مني أنا؟ إيه الأحكام الشرعية اللي أنا استفدتها من الحديث؟ إيه فقه الحديث؟ إيه معاني الحديث ده؟ إيه اللي مطلوب مني تجاه هذا الحديث؟ إيه المعصية اللي أنا بعملها وعايز أتركها؟ يبقى ده اسمه علم الحديث رواية، اللي هو كلام سيدنا النبي نفسه، اللي هو الكلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قالوا ده كلمة حديث. قالوا طيب دلوقتي الناس مختلفة كتير جدا، ويقعد يقول لك الشيخ الفلاني ده محدث العصر والشيخ الفلاني ده مش محدث وده لسه ما وصلش. ايه معنى كلمة محدث يعني؟ يعني عشان واحد في الحديث يعني ولا عايز يتعلم الحديث يقول لك ده محدث. قالوا ايه معنى كلمه محدث؟ قالوا والله المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث روايه ودرايه، يعني واحد استاذ في تخصص الحديث شغال في جامعه الازهر، في جامعات الخليج، في السعوديه، في اي مكان، ودايما طول ما هو قاعد عمال يقول الحديث ده صحيح، الحديث ده ضعيف، الحديث ده الاحكام الشرعيه المستفاده منه كذا، والفقه اللي مستفاد منه كذا. يبقى هو شغال في الجنبين، الروايه والدرايه، السند والايه وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده محدث. ده راي الجمهور. لكن بقى في عمام اسمه الامام السخاوي، ده كان مصري اتوفى سنه 902 هجريه. عندما عرف المحدث قال في شأنه إيه؟ قال إيه في تعريف المحدث؟ قال هو كل من كتب وسمع ووعى وارتحل في طلب الحديث وأحاط علما بألف تصنيف، يعني بألف كتاب. أصبح في الرأس هنا كام؟ ألف كتاب. إحنا دلوقتي أصبح العلم عندنا فين؟ يقولك العلم في الكراس وليس في الرأس، لكن زمان كان فين؟ كان في الرأس، كان هنا، ما كانش محتاج ان هو ولذلك امير المؤمنين في الحديث محمد بن مسلم بن شهاب الزهري لما كان يكون الحديث طويل صفحتين ثلاثه كان يجي كاتبه مره، يكتبه مره واحده بس، وبعد ما يكتبه يجي حفظه، يجي عامل ايه؟ مقطع اللي كتبه. فالناس يقولون له يا امام انت بتقطع ليه؟ يقول لهم خلاص اصله اتحط هنا. من ساعه ما اتحط هنا بقت خايف عليه. ليه؟ لان زمانهم كانت دي نظيفه، ما كانتش فيها فيروس، ما كانتش ملوثة. كان زمانهم دي ما كانش هيحتاج ان هو يسطب نسخة ويندوز، ولا النسخة وقعت ولا الهارد اتحرق، ولا من القرف والمشاكل اللي بيشوفها في الدنيا ووجع الدماغ الذاكرة بتاعته بدأت تقل شوية بشوية ومش فاكر اللي الناس قالته له. لا خلاص هو هنا افضل منه. طب يسيبه مكتوب يا امام؟ قال لا، ده اللي مكتوب ده ممكن يصيبه تحريف وتزوير وتغيير. إذا كانوا حرفوا في الكتب السماوية اللي نازلة من عند ربنا، مش حرفوا التوراة والإنجيل؟ حرفوها، ما بقتش هي الحقيقية. فيسيبوا الكتاب بتاعي أنا والحديث اللي أنا واخده وأنا عن شيخي ده؟ من ساعة ما خليه هنا أنا اطمأنت عليه، والكهرباء هنا مش هتقطع، خلاص هي ظبطت كده. فكان عندهم قوة حافظة. أما يجي الإمام مالك مع الإمام الشافعي، الإمام الشافعي في العراق والإمام مالك في مصر، الإمام مالك في المدينة. فالإمام الشافعي قال لوالدته أنا أريد أن أحضر مجلس الحديث للإمام مالك. فأمه كانت ست شغالة بتشتغل عليه وبترعاه يعني على الإمام مالك على الإمام الشافعي. فقالت له يا ابني إحنا اللي جاي على قد اللي رايح. فقال لها لا مش هناكل، بس وفري لي مبلغ من المال إن أنا أسافر بيه وأوصل بيه عند الإمام مالك فين؟ في المدينة، ياخدها من العراق للإيه؟ للمدينة. فأمه وفرت له هذا المبلغ، فراح وصل عشان يسمع مجلس العلم للإمام مالك. وكان الإمام مالك عنده حاجة اسمها مجالس الإملاء. يعني إيه مجالس الإملاء؟ يعني يقول في الحديث حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا، وكل تلامذة العلم وكل طلاب العلم قاعدين إيه؟ يكتبوا وراه، يدونوا الأحاديث دي ويكتبوها. فوجد إن في واحد قاعد في المجلس لا معاه لا دوايا ولا ريشة ولا قرطاس يكتب فيه، هو قاعد بس كده وبيعمل بصوابعه كده وخلاص، يعني بيتحرك صوابعه بس، كله شغال عمال يكتب، واحد ما بيكتبش. انت بقى لما تكون استاذ ولا معلم ولا مدرس وشايف كل الطلبه قدامك مهتميه وواحد ما بيهتمش، هيشد انتباهك ولا لا؟ هيشد انتباهك، دول ده الطالب ده مش مهتم بالمساله اصلا. وده عمله الامام مالك. قال له انت يا فلان، يا فلان اسمك ايه؟ قال لي محمد. قال له يا محمد لما تستهزئ بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك دي أدت بعد كده إلى أن يكون كل الفقهاء كل المحدثين عيال على الشافعي، وكل الفقهاء عيال على أبي حنيفة. لما تستهزئ بمجلس رسول الله وبحديث رسول الله؟ قال يا إمام إني لا أستهزئ وما يدريك أنني أستهزئ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له كل طلبة العلم يدونون ما عدا أنت لم تكتب. طب إذا كنت لا تستهزئ بمجلس رسول الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم حديثا أملينا يا محمد؟ قال 18 حديثا. تمليت لحد دلوقتي كام؟ 18 حديث. وإن أردت أن أسمع لك هذه الأحاديث سمعتها لك عن ظهر قلب. شوف قوة الحافظة، ما كانتش الدنيا ملوثة. وإن أردت أن أسمع لك هذه الأحاديث سمعتها لك. فالإمام مالك عايز يقول له طب قول، هو إمام مالك فاكر إنه يقول حديث ولا حاجة يبقى إيه، يبقى كده منتبه. قال طب قول اللي أنت عارفه، اللي أنت إيه، اللي أنت عارفه. فالإمام الشافعي قال له يا إمام أنت قلت الحديث الأول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وقلت الحديث الثاني حدثنا فلان قال حدثنا فلان أن رسول الله، وقلت الحديث أوب وقف نقطة معينة كده وراح وقف وراح تنحنح. فالإمام مالك بيقول له أنت تنحنح ليه هنا؟ إيه اللي خلاك وقفت هنا وتتنحنح؟ قال له لأنك جئت إلى هذا المكان وتنحنحت فأنا أصنع كما صنعت. شوف العلم وشوف يعني التربية صح. لما يكون الطالب محب للعلم ولما يكون فعلا بيحب شيخه يعمل إيه؟ لكن دلوقتي المدرس بيشوف الطالب بيشوف المدرس يقول له تعالى ولع لك سيجارة، يقول للمدرس تعالى ولع لك سيجارة، خلصت الدنيا كده هل العوض. لكن شوف انظر يقول له انت بتتنحنح، قال له لانك وقفت هنا فانا اصنع وتنحنح فانا اصنع كما صنعت. فيعمل الامام مالك بقى كان عنده حاجه اسمها سنه اطعام الطعام في مجلس العلم، هو في المدينه فالناس بتاتيه من العراق ومن مصر ومن دمشق ومن بلاد الشام وكده، فيخلي الناس اللي قاعدين معاه من اهل المدينه انت يا محمد خد اخوك معاك اللي جاي من العراق وضيفه عندك يتغدى عندك النهارده ويقعد عندك الليله دي وبعدين يروح، وانت يا عبد الرحيم خد معاك عبد السلام تضيفه عندك وتخديه عندك. سنه موجوده اسمها سنه اطعام الطعام كانت موجوده في مجالس العلم عند السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. طب ده تلاقيه فين دلوقتي؟ لكن واحده واحده احنا ماشيين اهو، ربنا ايه يعني يعلمنا كلنا وما لا يدرك كله ولا يترك كله. فالمهم الامام مالك فضل يوزع وخلى الامام ايه محمد بن ادريس معاه هو لحد ما ياخده بيه ويروح بيه الايه البيت. فتعلم على يد الإمام مالك وكان من أفضل تلامذة الإمام مالك محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم الله الإمام مالك رحمة واسعة. يقول لك الإمام الشافعي لما كان يقعد يقرأ كتاب الصفحتين كان ممكن يدخلوا ببعض، فيجي مخبي واحدة منهم ويقرأ دي، من أول ما يقرأها من أول مرة تتحفظ، هو مش محتاج قراءة، ده هو سمع من أول مرة سمع حفظ جاي يكلمني في ايه، ويرجع بعد كده أعداء السنة يقول لك تعالى شوف اهو دي السنة ما اتكتبتش الا مش عارف بعد كام سنة ولا ما اتعمل. يا عم مش محتاجين كتابة دول، هو انت عشان انت ما بتفهمش ولازم كل حاجة تكتبها؟ لو مراتك طالبة منك شوية بطاطس ولا شوية بدنجان ولا شوية جبنة رومي ولا شوية بتاع ده بتاع عيش فين ولا بتاع، تقول لها طب استنى اكتب لحسن انسى، انت دي اكتب انت يا اللي بتعترض على العلماء وبتقول ان السنة ما اتكتبتش. لكن دول ما كانوش محتاجين كتابة اصلا، كانوا مجرد ما يسمعوا الحاجة من أول مرة يحفظوها، من أول ما يقرأها من أول مرة تتحفظ، مش محتاج لكل الأمور دي كلها. فالحمد لله علماء الأمة حفظوا لنا سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رجل ما كانش يتكلم العربية أصلا، جاي من جمهورية أوزباكستان اللي هي تخضع الآن تبع روسيا، رجل أعجمي لا يتحدث العربية، جامع عمه وابوه عشان يحج فريضة الحج في مكة، فهم حجوا وهم اتكلوا على الله مشوا وهو قاعد يتعلم العلم في مكة المكرمة. ففضل يتعلم وارتحل من مكة للبصرة ومن البصرة للكوفة ومن الكوفة للشام ومن الشام لدمشق ومن دمشق لفلان، ولف في كل دول العالم علشان يتعلم علم الايه؟ علم الحديث. فالمهم أهل بغداد قالوا له بقى ده أنت إيه ده؟ ده أنت سمعتك سبقتك، أنت مين أنت يا بخاري؟ طب احنا بقى عاقدين لك مجلس اختبار امتحان عشان نشوف فعلا الصيت والشهرة اللي هي طالعة لك دي، انك انت اعلم اهل الارض وانك انت افضل واحد في علم الحديث، احنا عايزين نشوف الكلام ده بس نشوفه ايه باختبار وامتحان. فصنعوا له امتحانا عبارة عن 100 سؤال، 100 سؤال. النهاردة اللي بيعمل واحد امتحان في اخر السنة يقول له سؤال ولا سؤالين، ولما يجيب 3 اسئلة يقول لك يا ده الدكتور جاب الامتحان طويل، ده الامتحان بتاع المنهج جاي النهاردة الوزارة حطاه طويل. 100 سؤال، ال100 سؤال دول عبارة عن 100 حديث، ووزعوا ال100 حديث على 10، كل واحد من ال10 خد كام؟ خد 10. وقالوا لهم بقى بقول لكم ايه، راح بتعود بغداد قال لهم احنا عايزين نقلب الاسانيد والمتون، لو الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على 5 هنخليه الزهري عن عن عن عن, عن, عن, عن سالم عن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سال، يعني اقلب الأسانيد واقلب المتون كلها بتاع المية بتاع المية، قلبوا المية كلهم سندا ومتنا. والإمام البخاري كل حديث يسمعه يقول إيه؟ لا أعلم. لا أعرفه، لا أعلمه، لا أعرفه، لا أعلمه. فأهل بغداد انقسموا فريقين، لسه الأحاديث ما خلصتش، بس إيه على 50 كده 30 حديث انقسموا فريقين. فريق منهم قال لك فطن الرجل، يعني الرجل ذكي، فهم الإيه الفولة لما يقول لا أعرفه، يعني هو كده إيه فهم. وفريق منهم تاني قالوا وقع الرجل، يعني إحنا كده وقعناه في الإيه في المطب. فقال لهم بعد المية، قال لهم عندكم أحاديث تانية؟ مفروض بقى يقول لهم انتوا ده مطولتوا عليها في الامتحان كل 100 حديث. قالوا عندكم تاني؟ قالوا لا هم دول كفايه بس. قال لهم طب تمام، هقول لكم على حاجتين. الحاجه الاولى ركزوا معايا بس كويس، انتوا كده خلصتوا المية؟ قالوا المية. قالوا طب الراجل الاولاني ده اللي قال العشرة، العشرة بتاعته هو قال عن فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله قال كذا، هذا خطا، والصواب عن فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله قال كذا. ومشي كده خلص العشرة دول، بدأ في العشرة بتاع التاني، بدأ في العشرة بتاع التالت، بدأ في العشرة بتاع العاشر، ورد المئة حديث إلى مكانها سندا ومتنا. والعلماء يقولوا مش العجب إن البخاري رد الأحاديث لصوابها، لأنه هو راجل إمام وعالم وحافظ الأحاديث دي كلها في الذاكرة في الداتا. أما العجب فين؟ إنه هو حافظ الخطأ من أول مرة. هو أول مرة قال قدامه الخطأ، قال له اللي أنت قلت فيه عن فلان عن فلان هذا خطأ. يا سلام، 100 حديث يتقالوا لك غلط تحفظ الخطأ وتحفظ معاهم الصحيح. ولذلك كانوا العلماء يعملوا كده. الإمام أحمد بن حنبل يقعد يحفظ ابنه من الأحاديث، يعني بالحوالي بالعشر تلاف حديث، وبعد ما يقول بص يا ابني كل اللي أنا حفظته لك ده يا إما شديد الضعف يا إما مكذوب على رسول الله. يا عم أمال بتحفظوه لي ليه؟ يقول لي عشان لما يجي لك حاجة بعد كده تعرفها أنها في دائرة القبول. شوف العلماء يعني بيعرفوا الصحيح، بيعرفوا الخطأ ويعرفوا الإيه الصواب. يا سلام على الجمال. يجي بقى ايه، شوف الامام العراقي عنده ابنه ومش عارف ابنه مش عارف يحفظ الاحاديث، يقول له طب انا بقى هظبط لك الاحاديث بطريقه تكون كويسه. مالك عن نافع عن ابن عمر ده سند اهو، يجي مركب له عليه بتاع مثلا 100 متن، المسلم من سلم المسلمون، انما الاعمال بالنيات، بني الاسلام على خمس، وتبقى عارف ان هم لهم سند ايه واحد. فيبدا الابن يحفظ الاحاديث، يجي ابوه يموت اللي هو الامام العراقي، يجي جايب اللي ابوه حفظه بيه ده الطريقه دي، ويجي منزلها في كتاب عشان الامه تستفيد منها وتتعلم الطريقه دي، ويسمي الكتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد. طب انت كده خلاص حفظت علم ابوك، وقفت المساله عندك؟ قال لا، ده هو اذا كان هو عمل الطريقه دي فانا هكمل بعده. تعمل ايه؟ قال اشرح الاحاديث دي. فراح شرح الاحاديث اللي ابوه علمها له دي وظبطها له في كتاب سماه طرح التثريب في شرح التقريب. يا سلام، هو ده علماء الأمة، وهم دول الناس اللي كانوا إيه مع سنة سيدنا النبي ومع هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رد الإمام البخاري الخطأ لأول مرة، كله حافظ الخطأ من أول مرة ورد الصواب. قال لهم بقى بصوا بقى أقول لكم على حاجة تانية، يا أهل بغداد لأحدثنكم بأحاديث هي عن علماء من أهل بغداد، لكنكم أنتم أهل بغداد لم تسمعوا بها قد. وبدأ يعلمهم أحاديث من بلادهم ومن علمائهم هم ما سمعوهاش من علمائهم. فعندها شهدوا وأزعنوا للإمام البخاري بأنه لا يوجد على وجه الأرض أفضل من الإمام البخاري. أنت بقى جاي بتاع النهاردة بتاع 2019 ولا 2020 بعد الدنيا ما حمضت والدنيا باظت والسنة بعرت عنك قوي، وانت ما بتصليش في المسجد ولا انت بتصل رحم ولا بتبر والدين وحالتك مع أهلك ومع نفسك ومع دينك، جاي تتكلم في السنة وتتكلم في علماء الأمة. طب ظبط الأول حالك مع ربنا وخليك قريب مع ربنا، وأنا واثق 100% إنك انت لو اقتربت من رب العزة وبدأت تيجي المسجد وتتعلم وتفهم العلم مش هتقول الكلام ده كله. ولو قرأت سيرة سيدنا النبي وحفظت أحاديث سيدنا النبي وحفظت القرآن الكريم ما تقول هذا الكلام. إن رب العزة يقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات. طب الجنب الثاني، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فده كل اللي دعانا ليه الإمام البخاري وقوة الحافظة وقوة الذاكرة اللي كانت موجودة عندهم. وده كله عشان حتة المحدث اللي هو ايه الامام السخاوي لما عرف المحدث اللي هو يشتغل بعلم الحديث قال ايه فيه ايه؟ قال هو كل من كتب ووعى وصنف وجمع واحاط علما بألف تصنيف. ألف كتاب بقى فين؟ في الداتا هنا في الذاكرة. ألف كتاب اتحطوا هنا، ألف كتاب وقرأهم وقرأهم وعرف العلم اللي فيهم، عرف العلم واحاط علما بألف تصنيف. اسمع بقى الكلام اللي جاي بعد كده، ده الراجل ده من علماء القرن العاشر الهجري. يقول لك ايه بقى؟ واما من لبس فوق راسه طيلسان، وصحب أميرا من أمراء الزمان، وتحلى بلؤلؤ ومرجان، وأصبح يحدث حديثا بالإفك والبهتان، لا يفهم ما يقرأ عليه من جزء ولا ديوان، وجعل نفسه ملعبة للصبيان، فهذا ليس بمحدث بل ولا إنسان، وهو مع الجهالة آكل حرام، وإن استحل أكل الحرام خرج من ربقة الإسلام. يا كلام صعب قوي. يبقى احنا كده لو قعدنا ندور على نفسنا يا مالية بعيدة قوي ان انا اوصل لكده. لبس فوق رأسه طيلسان، اصل الشغل، وصحب أميرا من أمراء الزمان، وتحلى بلؤلؤ ومرجان، وأصبح يحدث حديثا بالإفك والبهتان، وجعل نفسه ملعبة للصبيان. أي معالي أي طالب علم يسأله أي سؤال، طب معلش طب سيبك من النقطة دي، هات النقطة اللي بعدها، سيبك من دي مش لازم دي، أو يحط له فيها أي علم، لا يفهم ما يقرأ عليه من جزء ولا ديوان، فهذا ليس بمحدث بل ولا إنسان، لأن ما احترمش النعمة اللي ربنا أنعم بيه عليه، اللي هي نعمة إيه؟ نعمة جوار وقرب من سيدنا رسول الله، نعمة سنة سيدنا رسول الله، نعمة حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بمحدث بل ولا إنسان، وهو مع الجهالة آكل حرام، وإن استحله خرج من ربقة الإسلام. قالوا دي أول مرتبة بس عند علماء الحديث اللي هي مع مسألة الايه المحدث. قالوا طب مين هو اللي بعد كده؟ قال لك الحافظ. طب مين هو الحافظ ده اللي يصل إلى درجة الحفظ بالحديث؟ قال لك يحفظ 100,000 حديث سندا ومتنا. طب أنا عارف إن شاء الله ناس كتير جدا تحفظ أغاني وتحفظ الدوري خد الكاس، الأهلي خد الكاس إمتى، وفي سنة كذا مش عارف حدثت لنا انتكاسة، وفي سنة 73 الحمد لله انتصرنا، الحمد لله انتصرنا يا رب انصرنا دايما، وفي سنة مش عارف عملنا إيه، عملنا إيه وروحنا فين ورجنا منين واللي واللي واللي واللي. طب ما أنا ما الوقت وقاعد قدام الفيسبوك 24 ساعة ويقبل ويبتاع، وحتى وقاعد مع مراته يقعد على الفيسبوك، وقاعد على الفيسبوك ما عادش زي زمان القعدة واللمة نقعد مع بعض ونتكلم في موضوع، وأحيانا الراجل يقول لي أنا بتكلم مع مراتي هي في نفس الاوضه وانا في نفس الاوضه، بتكتب لي على الواتساب تقول لي انزل اشتري طلبات كذا واعمل كذا، وانا ارد عليها طب عايزه دي بكام، ان شاء الله على التقدم والتحضر، ده احنا وصلنا لمرحله حلوه قوي. طب ما كنا استخدمناها في طاعه ربنا بقى، يعني عشان يعني بقينا كده للدرجه دي وضيعنا وقتنا في، يعني والله كل واحد فينا ربنا يساله يوم القيامه، انت ربنا اداك نعمه الفيسبوك دي ولا نعمه الواتساب ولا نعمه ان هو يقرب لك بقى المسافات ولا الناس تكلمك ولا انت تكلمها، انت استخدمتها في طاعه ربنا ولا استخدمتها في اللهو واللعب؟ ما من يوم ينشق فجر الا وينادي عليك انا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فاني لا اعود الى يوم القيامه، لن تزول قدم عبد حتى يسال عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هتقول لربنا إيه؟ هيقول لك أنت كنت قدامك الفيسبوك استخدمته في إيه؟ أنت عارف إن الفيسبوك ده يعني إيه؟ يعني لو جلس لو واحد شيخ قعد في مسجد قال درس، ممكن أنت لو كتبت آية واحدة أو حديث واحد على الفيسبوك، لو كل يوم كده عودت نفسك إنك كده تكتب آية من القرآن، الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة دعوة، دعاء من ادعية سيدنا النبي، حديث من احاديث سيدنا، عارف يعني ايه فيسبوك؟ يعني بينتشر في الافاق في كل مكان في العالم كله، اقوى من اي قناة تلفزيونية، اقوى من اي درس علمي في اي مكان، لان ده بينتشر انتشار جامد جدا في كل مكان. فلعل ربنا يهدي بك واحد يا اخي، لعل ربنا لما تكتب الآية كده هو يقرأها، ما يكونش يعرف يقرأ فيقرأ كل آية ياخد عليها 10 حسنات وانت الثواب بيوصل لك وانت قاعد مكانك، بدل ما تجيب حتة من مسرحية ولا حتة من فيلم وبتشيرها، ولا موقف بتاع ظريف ولا طريف، ولا حتة ده فلان بيضحك ولا ديك بيصوصو ولا مش عارف الكلام الفاضي اللي بنشوفه ده، ما تستخدم الحاجة في طاعة ربنا وفي دين الله عز. والله ربما يكون هذا الأمر شاهدا وشفيعا لك عند الله يوم القيامة لو استخدمته في طاعة الله عز وجل، لأن إسلامنا بيعلمنا كده، بيعلمنا القضاء على كل أنواع الأمية، وإن أنا أتماشى مع العصر وأتماشى مع تكنولوجيا العصر ومع كل تقدم العصر عشان الناس ما يتهمونيش أنا بالرجعية والتخلف أنا كإسلام أو أنا كمسلم. لا، سيدنا النبي أول من شجع على ذلك لما يقول للمشركين والله ما في واحد فيكم خارج من عندنا إلا لما يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة، مش دي الثقافة والتقدم في غزوة بدر في أسرى بدر؟ كان ممكن قال لهم طب انتوا ده انتوا جيتونا برجلكم لحد السماء يلا اقتل هات السيف ولا هات البتاع وموت. شوف يتهموا الاسلام بالاله كمان قال لهمش كده قال لهم خلاص انتوا هتمشوا بس بشرط ان كل واحد يعلم 10 من المسلمين القراءه والكتابه. شوف فكر سيدنا النبي رايح فين. ولذلك صدق ربنا عندما قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى هو ده فده إسلامنا وده ديننا والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. فده الواجب علي أن أنا أسير مع العصر بما يخدم الدين وبما يخدم سنة سيدنا رسول الله وبما يخدم الإسلام. قالوا دي المرتبة الأولى في الحديث اللي هو المحدث. وبعدين الحافظ هو من حفظ 100,000 حديث. قالوا بعدين الحجة من حفظ 300,000. قالوا بعد كده الحاكم من حفظ 800,000. قالوا بعد كده أمير المؤمنين في الحديث. خلي بالك احنا لحد العصر بتاعنا اهو دلوقتي اهو الى الان اخر واحد من الحفاظ اللي هو حافظ 100,000 حديث كان الامام السيوطي وده كان من اسيوط من مدينه اسيوط هنا في تبع مصر. انا مصري وابويا مصري وارفع راسك فوق انت مصري. فده كان من ايه كان من اسيوط كان من علماء القرن العاشر الهجري توفي سنه 911 هجريه. ده خاتمه الحفاظ. ما في واحد تاني جاء من اهل العلم وحافظ 100,000 حديث من سنة 911 لسنة 2019 لسنة 1441 هجرية. خلينا مع الايه مع الهجرة حتى نتقرب من جناب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولان الهجرة دي وان الواحد يذكر التاريخ الهجري ويلتمس الهجرة دي سنة سيدنا النبي. فلما نلتزم بها كده نحشر مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وياريت كل حياتنا كده نمشي فيها بكده. تعرف اللي يفرق أي مسلم عن أي مسلم عن أي إنسان عادي أو عن أي مسلم آخر إن هو يخلي حياته كلها عبادة. أنت قبل ما تعمل أي حاجة دايما تكون على وضوء يبقى أنت كل أمورك عبادة. حتى لو نازل تجيب لأولادك أكل من الشارع أو تجيب لهم شرب أنت أصبح الأكل والشرب ده طاعة لله عز وجل لأنك أنت استخدمته كله فين؟ في طاعة الله عز وجل. حياتك كلها سيدنا جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. تعرف بقى رايح اشتري كله قوطه او كيلو خيار قبل ما اشتري اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كان هذا الخيار من عند هذا الرجل خيرا لنا في ديننا ودنيانا وعاقبه امرنا فقدره لنا ويسره لنا وان كان شرا لنا في ديننا ودنيانا وعاقبه امرنا فاصرفه عنا واصرفنا عنه وقدر لنا الخير حيث كان وارضنا به. ده دعاء الاستخارة في كل أمرك بقى. رايح التوحيد والنور تشتري لبس، نازل السوق تشتري بطاطس، رايح أي محل تشتري منه لبس للمدرسة. دايما عود نفسك إن حياتك كلها تبقى دين وحياتك كلها تبقى طاعة لله عز وجل. في نفس الوقت أنت خدت الدنيا كده وخدت الآخرة لأن الاستخارة دي هي دي الفيصل الوحيد اللي لو الحاجة دي فعلا فيها خير ليك ربنا يقدرها لك فيها شر يصرفك عنها. ولذلك أول ما تجيبها تلاقي ربنا طرح فيها البركة وتلاقي الحمد لله كانت كويسة جدا لأنك أنت عملت إيه استخرت فيها رب العزة ورب العزة هو اللي قدرها لك. لكن لو ما كانش بقى لو استخرت فيها رب العزة وربنا ما قدرهاش ما تزعلش. وانت بتشتري رجل لك ما تخلص يا شيخ انت بتعمل ايه؟ هو انت عشان الكيلو بتاعك ده تقرفنا؟ طب يا عم والله العظيم ما تزعل نفسك حقك علي السلام عليكم خلاص هو ربنا قدر لك الايه؟ قدر ده برضه خير لانك انا يدالك بايظه يدالك معفنه مدوده ما انتش عارف الدنيا. يبقى ده تقدير الله عز وجل لك. استخاره في كل الامور والوضوء في كل حياتي يبقى انا حياتي كلها تحولت لطاعه لله عز وجل. يبقى انا حياتي اصبحت زي حياه السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. انا رجعت تاني لعصر الصحابه وعصر سيدنا النبي. والله لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. نسال الله ذلك. يبقى ده اللي احنا عايزين نقترب من جناب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الحديث ده بينقسم بقى باعتبار الحكم عليه ان هو يعني قبول او غير مقبول الى صحيح وضعيف وحسن وشديد الضعف ومكذوب على رسول الله. صحيح ده خلاص اعلى درجات الصحة. طب ومين هو الصحيح ده اللي هو في البخاري ومسلم؟ في حديث صحيح تاني غير البخاري ومسلم؟ اه فيه. لكن انا بتكلم من المسلم العادي اللي هو عايز يعرف الاحاديث الصحيحه هي فين؟ في البخاري ومسلم فقط. كل يعني اغلب الاحاديث اللي المسلم يحتاجها لدينه ودنيته ومعاملته في البخاري وايه؟ ومسلم. حتى قال السيوطي: وليس في الكتب اصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل هما صحيحي البخاري ومسلم. وبعدين عندي الحسن ده ينقص شوية بس يعمل به. بعدين الضعيف. طب الضعيف ده بقى احيانا كتير جدا يلاقي الشيخ كده بيخطب على الجمعة ولا حد يقول لواحد ايه ده الحديث اللي قال الشيخ ده ضعيف. خلي بالك انت قبل ما تتكلم مع الشيخ او قبل ما حد يقول لك ده ضعيف لازم تكون عارف يعني ايه ضعيف. لان الضعيف ده انواع. الضعيف ده 65 نوع. فهل انت يا ترى عرفت الضعيف من الحسن؟ ولا عرفت الضعيف اللي يعمل به والضعيف الذي لا يعمل به؟ يعني احد علمائنا الله يرحم الشيخ كشك رحمة واسعة خطب الجمعة واحد علماء المسلمين بعد ما خطب قال له يا مولانا الحديث اللي انت قلته ده ضعيف. قال له يا ابني تعرف الضعيف يعني تعرف الضعيف هو ايه؟ عرف لي الحديث الضعيف. قال له ما عرفش يا مولانا. فكان ده سبب بعد كده ان يكون الفلان ده الشخص ده عالم كبير جدا من علماء المسلمين في تخصص الحديث. انه ما كانش عارف الضعيف لكن قال مع اللي بيقوله وعمل مع اللي بيعمله وخلاص. الناس بتقول ده ضعيف فانا بقول ضعيف زي ما الناس بتقول. لكن الضعيف ده ما قولوش شروط امتى اقوله وامتى ما اقولوش. طبعا مش هقول دلوقتي ان انا طولت عليكم كفايه لحد كده يعني. يرجع بعد كده الموضوع ايه الموضوع ده اللي هو مكذوب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اختم بيه كده عشان اجيب بيه حته فرفشه كده يعني عشان ايه شكلي اسقلت عليكم شويه يعني. كانوا زمان كل حزب بما لديهم فرحون. واحد تبع جماعة معينة أو تبع حزب معين أو كذا يرفع من الحزب بتاعه ده ويرفع من التيار بتاعه السياسي ده ولا البتاع بتاعه اللي ماشي فيه ده يرفع فيه قوي. وممكن يلجأ به الحال إنه هو يجيب حديث على سيدنا رسول الله ويوقعه بين الصحابة في كده ويقول إن الرسول قال ويكون الرسول ما قالش. عم الحاج التاني بيبيع حلبة ولا بيبيع بدنجان ولا بيبيع بطاطس والناس ما بتشتريش منه فيجي جنب اليافطة اللي هو حاطط عليها السعر يجي حاطط يافطة تاني كده ويجي يقول قال رسول الله كذا عشان الناس ايه تشتري. ما كل مش المسلمين كلهم بيحبوا سيدنا النبي. فهو يستغل دي في النقطة اللي هي الحمضانة بتاعته بقى دي. هو كده اي مسلم بيحب سيدنا النبي بس درجة الحب تتفاوت. قال شيخ الإسلام وما من مسلم إلا وفي قلبه محبة لرسول الله. يعني اي مسلم على ظهر الارض بيحب سيدنا النبي. فانت لما تلاقي قال رسول الله تشتري ولا ما تشتريش؟ فالرجل راح لقى كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروا بوزنها ذهبا. حلبة طب ماشي والله الحلبة كويسة بس مش ان انا اوصل بان انا اشتري بتمنها ذهب يعني. لو يعلم الناس ما في الحلبة. طب يا ترى بقى الحلبة الحصى ولا الحلبة المطحونة؟ ما عرفتش بقى. الحلبة اللي هي بتاعتنا دي اللي بحبتها رفيعة ولا الحلبة اللي هي كويسة دي اللي حبيتها تخينة؟ ايا كان مهم لاشتروا بوزنها ايه. هي الحلبة كويسة بتطرد السموم اللي في الدم يعني. انت كده انت لو قعدنا ندور علينا كلنا كده لاقي مثلا ان ممكن من شهر ولا من اسبوع ولا اسبوعين ما شربناش حلبة صح ولا ايه. ربنا ما يسقي حد الحلبة اللي هي الحلبة التانية لكن الحلبة كمشروب نشربها ما فيهاش مشكلة. تجد انك انت تقعد لمدة يومين او ثلاثة ريحة العرق بتاعتك متغيرة مش هي دي الطبيعي. ليه؟ لان الحلبة بتطرد السموم اللي في الدم كلها وده امر كويس. لكن سيدنا النبي ما قالش فيها الحديث ده. هي دي النقطة بقى. يجي التاني يقول ايه بيبيع البازنجان والناس ما بتشتريش ممكن يكون بيجيب لهم اسهال. يقول لك قال رسول الله ينسب الكلام لسيدنا النبي وسيدنا النبي ما قالش انما البازنجان شفاء من كل داء ولا داء فيه. ان شاء الله كل الامراض اللي عايز يشفى من كل الامراض ياخد البازنجان. يا عم الحاج اهدى شويه علينا. الناس عايز يشتري العدس. عليكم بالعدس فانه مبارك وبارك فيه 70,000 ملك. انت عديتهم؟ انت كنت شفتهم لما كانوا بيباركوا على العدس؟ وقال يا ترى العدس اللي هو بتاع بجبه ولا العدس اللي هو العادي اللي بيتعمل في الكشري ولا اللي غيره الثاني اللي بنعمله كده وناكله ونسقي فيه وكده وايه يا عم في ايه؟ فتيجي تجد من هذا الايه القبيل. الدجاج الناس بتشتري اللحمه وبتسيب الفراخ ما تشتريهاش. الدجاج غنم فقراء امتي والجمعه حج فقرائها. دجاج ده الناس ما جالهاش الا من الدجاج. دنيا ايه يا عم الحاج ليه كده بس؟ يقول لك اياك واكل البصل. اوعى إيه تاكل البصل. ليه هو حرام؟ هو اللي أكل البصل ده من المخدرات ولا من الممنوعات اللي الإسلام منعناها عننا ولا إيه؟ ألا من أكل بصلة يوم الجمعة تهوي به في نار جهنم 70 خريفة. الله يخرب بيت الكفر على المشركين. أما اللي شرب مخدرات هيروح فين؟ ولا اللي شم حشيش؟ ده اللي كل بصلة ده ما عملش حاجة حرام، ده طيبات. اليوم أحل لكم الطيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم. هو عمل جريمة يا عم، كل بصل يوم الجمعة ولا قبل الجمعة ولا بعد الجمعة، وراح خد نعناع خد أي حاجة وطيرت، إيه المشكلة يعني؟ كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد، وكلوا واشربوا ولا إيه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهذه أنواع من الأحاديث المكذوبة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي جماعة بيحبوا الإمام أبو حنيفة ويكرهوا الإمام الشافعي، أو بيحبوا الشافعي ويكرهوا الإمام أبو حنيفة، يقول لك إيه، سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو سراج أمتي. هو سيدنا النبي شاف محمد بن إدريس هو الإمام الشافعي؟ ده فرق بينهم بفرق السماء والأرض. إذا رأيتم معاوية، شوف بقى الحرب اللي هي موقعة الجمل وصفين، إذا رأيتم معاوية يخطب على منبره فاقتلوه. ده سيدنا معاوية خامس الخلفاء، ده من أفضل صحابة سيدنا النبي وجاور سيدنا النبي. فدي كلها أمور من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أنا بقى كمسلم عايز أعرف إيه الأحاديث اللي هي مكذوبة على النبي. خلي بالك إن الضعيف أنا ما خافش منه قوي، لأن الضعيف له ريحة النبوة وله معاني صحيحة نقدر نقترب من الحديث الإيه الصحيح. لكن المشكلة الكبيرة جدا في الأحاديث المكذوبة على سيدنا النبي، ومنها حاجات مشهورة. اطلبوا العلم ولو في الصين. الصين كل حاجة بقت صيني، حتى العلم راحوا من الصين. بعد كده يقول اطلبوا النساء ولو في الصين. في نساء صيني؟ أنا عارف إن في توم صيني. يجي تاني يقول لك إيه، وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا الله. ما استجاب، مبسوطة قوي. سيدنا النبي ما قالش الكلام ده، ولا رب العزة قاله. هو كلام صح ان اول الناس يدخل الجنة سيدنا النبي، ماشي، واحنا كلنا ندخل ورا سيدنا النبي. اول الانبياء دخولا للجنة سيدنا النبي، واول الامم دخولا للجنة هي امة سيدنا النبي. لكن سيدنا النبي ما قالش الكلام ده. امال قال ايه؟ قال آتي باب الجنة، اجي عند باب الجنة فاستفتح، فيقول الخازن من انت؟ فاقول انا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول بك أمرت. من اللي أمره؟ الله. بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. يبقى ده الإيه الصحيح بقى في المسألة. يجي أقول لك إيه، ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل صالحا. لما تموت أمك يعني، ربنا يدي الأماتنا طول العمر اللي هم أحياء واللي ماتوا ربنا يرحمهم. ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل صالحا نكرمك لأجله. ده هو دعائها كله اللي دعته لك وهي حية، يظل معاك وبركة ليك وكرامة ليك إلى أن تلقى الله عز وجل. ما ماتتش هي ما زالت حية بالأدعية والأمور اللي هي الطيبة اللي تقربت بها إلى الله عز وجل، تظل معك إلى أن تلقى أنت الله. لكن ده ما قالوش سيدنا النبي. ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل صالحا نكرمك لأجله. يجي واحد يساهم في المسجد المنارة، يقول انا عايز المسجد ده يكبر جدر ومش عارف ايه، ونجيب فيه كام تكييف ومش عارف ايه، ونوسع ونبني معهد ازهري في البساتين ونهد السوق ومش عارف ايه مثلا يعني. فيجي واحد يقول لك ايه، فعلا قال رسول الله. يجي واحد يقول له كده، فعلا الخير فيها وفي امتي الى يوم القيامه. يا عم الحاج، سيدنا النبي ما قالش كل الكلام. خلي بالك الكلام ده كله دارج على ايه، على السنتنا، بس ده كله مكذوب. ده اشد من المكذوب كمان. عارف يعني ايه؟ يعني اصلا ملوش سند، ملوش اصل. وما ليه اللي حصل؟ الأمة تناقلت هذا الكلام جيلا بعد جيل، فما زلنا حتى بنحفظه لأولادنا، لدرجة أن الطفل النهاردة لما انكسرت ما أمه بتقول له على حاجات معينة، ولا أبوه بيقول له على حاجات معينة من غير ما يقول له سيدنا النبي قال، بيظن أن هذا الأمر سيدنا النبي اللي قاله أو رب العزة اللي قاله. عارف أنا أضرب لك مثال هتضحك جدا، التالتة تبتة، مش دايما نقولها صح ولا إيه؟ بحفظ طفل القرآن وبعدين ايه في سورة بنقول له وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. هي الآية بتقول كده، فهو بيقول لي وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أمها. قلت له ما شاء الله، الآية لها أم ولها أب، يبقى لها ولاد عم ولها ولاد خال. يا حبيبي أختها. قال لي لا يا شيخ، أمها. حبيبي أختها. قال لي لا، أمها. قلت له طب افتح المصحف. فتح المصحف لا أختها. قلت له يلا بقى اقرأها مرة، اقرأها مرة. هاتها التانية، جابها التانية. هاتها التالتة، جابها التالتة. فرد عليه بعد التالتة كده، قال لي ليه يا شيخ احنا جبناها ثلاث مرات؟ علشان سيدنا محمد قال التالتة تبتة. والله حصل كده. قلت له مين اللي قال لك كده ان سيدنا محمد قال الثالثه تبت؟ قال لي امي. قلت له امك؟ هات امك يا عم من ورا الستاره، انتوا سنتكم ما علمناش غير ربنا النهارده. وعاد ينفع بقى يا حاج ما تقوليش لابنك تاني ان الرسول قال الثالثه تبت؟ هو احنا قاعدين على المصطبه الثالثه تبت؟ ده سيدنا النبي اوتي جوامع الكلم. عارف يعني ايه جوامع الكلم؟ يعني يقول الكلام القليل اللي بيتحمل معاني كتيره جدا قوي. ولذلك العلماء قالوا لا تجوز رواية الحديث بالمعنى. بعضهم قالوا ليه؟ قالوا حفاظا على مقام وكلام سيدنا النبي، لان احنا لو خلينا كلام سيدنا النبي قلنا يجوز روايته بالمعنى، نخلي اللي بيبيع بطيخ واللي بيبيع بطاطس واللي بيبيع بدنجان والناس كلها مع احترامنا كل الناس هنسوي كلام سيدنا النبي وكلام البشر. لكن ربنا فضل سيدنا النبي على الانبياء والرسل كلهم بهذه الفضيلة جوامع الكلم. قال اعطيت ستا لم يعطهن نبي قبلي، اوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم كلام قليل ويتحمل معاني كثيرة. ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اشرح بقى فيها لحد الصبح. جوامع الكلم من هذه، حتى لو قال لك تجوز رواية الحديث بالمعنى في أمور معينة اللي هي فيها جوامع الكلم بتاع سيدنا النبي، ما ينفعش أبدا يقول فيها حد يقول فيها الدين النصيحة، يجي حد يقدر يغير دي أبدا، ما ينفعش، حرام. ده كلام عشان نحافظ على كيان سيدنا النبي ولغة سيدنا النبي وفصاحة وبيان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ايه بقى الكتب اللي هي ممكن تفيدني في كده؟ في كتب، في كتب زي الموضوعات لابن الجوزي، كتب في الاحاديث الموضوعة، اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة لجلال الدين السيوطي، يركز لك الاحاديث اللي هي الموضوعة والشائعة على ألسنة الناس دي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزق، اللهم احشرنا في زمرة نبينا، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من المحبين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من خدام القرآن والسنة، اللهم اجعلنا من خدام القرآن والسنة، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد غفرت لنا، اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد رضيت عنا، اللهم اجعلنا يا رب العالمين ممن نظرت إليهم في هذه الساعة وقلت اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، اللهم اجعلنا ممن قلت في شأنهم اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها، ونعوذ بك يا ربنا من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد بنات المسلمين، اللهم ردهم، اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظ شباب المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم احفظهم من الإلحاد والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم استعملهم ولا تستبدلهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وأساتذتنا ومشايخنا وجيراننا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأجدادنا وجداتنا وكل من لهم حق علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم ارزقنا بعد الممات بولد صالح يدعو لنا، اللهم ارزقنا بعد الممات بولد صالح يدعو لنا، اللهم ارزقنا بعد الممات بمن يترحم علينا، اللهم ارزقنا بعد الممات بمن يترضى عنا، آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. شكر الله حسن استماعكم وبارك الله فيكم، ولا حرمنا الله منكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.